ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد القذف. فصل: والقذف محرم إلا في موضعين، أحدهما أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه. قال: القذف محرم. القذف من الكبائر كما سبق أن بينا ذلك، العلماء جعله كبيرة من الكبائر، والكبائر لا تغفر إلا بتوبة، أما الصغائر فلها مكفرات، وأما الكبيرة فلا بد من توبة، فهي من الكبائر. الله عز وجل توعد بذلك أنهم لا تقبل لهم شهادة، وأنهم هم الفاسقون. وأحيانا يكون القذف واجب، وأحيانا يكون مباح، فلذا قال: القذف محرم إلا في موضعين، في مكانين من الأمكنة التي يمر بها الإنسان، فإنه لا يكون محرم، إما أن يكون واجب، وإما أن يكون جائز، يعني لك أن تقذف ولك أن لا تقذف. أما الواجب، أراد أن يبين متى يكون القذف واجب. القذف بينا فيما سبق أنه يرمي آخر امرأة أو رجلا يقذفه بالزنا، فهذا يطالب بإقامة البينة، أو يقال للمقذوف: هل تقر؟ فإن أقر فلا يجلد هذا القاذف، وإن لم يقر فلا بد للقاذف أن يأتي ببينة، والبينة 4 شهود، فإن عجز فإنه يجلد. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والله وهنا يقول أهل العلم أنه يجب في موضعين. الموضع الأول أنه يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه وأتت بولد. إذا رأى امرأته أنها زنت، وأن هذا الزنا وقع في طهر لم يصبها فيه، بمعنى أنها طهرت من الحيض ولم يأتها، ثم شاهدها تزني فقال هنا ثم جاءت بولد، وجب عليه النفي، قال: لا بد أن تأتي بولد. هكذا يقول: لما اشترط مجيء الولد؟ لأنها لو رآها تزني فهو بالخيار، إن أحب أن يقذف فإذا قذفها جاءت الملاعنة فيلاعنها، وإلا له أن يطلقها بسر وتنتهي هذه الفضيحة، لا عليه ولا عليها، وهو أفضل. لكن إن جاءت بولد، قال: إن جاءت بولد يجب عليه أن يلاعنها، لأنه لابد أن يقول: هذا الولد ليس بولدي. لو سكت لأدخل هذا الولد في العائلة ولورث من غيره وورث غيره منه ممن لا يجوز لهم أن يرثوه ولا يجوز له أن يرث غيرهم، ويكتشف على أخواتي وبناتي ونساء القاذف الذي سكت عنه وهو لا يحل له النظر، ولا يجوز لهذا أن يأوي من ليس له نسب به، فكيف يبعده عنه وولد على فراشه، هذه من زوجته، فليس له الخلاص من ذلك إلا بالملاعنة. واللعان سبق في آخر كتاب الطلاق وبينا معناه، فهنا قال هذا القذف أصبح واجب، بدل أن يكون محرم يكون واجبا. اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. والقذف محرم إلا في موضعين: أحدهما أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه، زاد في الترغيب والرعاية ولو دون الفرج، وفي المغني أو تقر به فيصدقها. قال في طهر لم يصبها فيه. طالب العلم يسأل يقول: لما ينص الفقهاء على أنها رآها تزني في طهر لم يصبها فيه؟ ما الفرق بين أنه أصابها فيه يعني جامعها، ما الفرق بين أنه جامعها أو لم يجامعها ورآها تزني وأتت بولد؟ قال لا في فرق، لأنه إذا أصابها ورأى غيره يزني بها فأتت بولد، فالولد يحتمل أن يكون من صلبه ويحتمل أن يكون من زنا، فلما كان متردد فله أمران: إما أن يستر ويكون الولد ولد فيطلقها، أو أنه ينفيه، فإذا نفى قد يكون ولده، والرجل إذا انتفى من ولده وهو يعلم أنه ولد فإن الله يحرم عليه الجنة كما سيأتي. لكن إن لم يأتها في طهر بعد حيض فطهرت، أو بعد وضع ولادة فطهرت من الولادة ولم يصبها ورآها تزني، فإذا جاءت بولد أصبح يقين أن هذا ليس منه، يجب عليه حينئذ الملاعنة، يجب عليه أن يقذفها، يقول هذا الولد ليس بولدي، لأن الولد إذا ولد على فراش أي تحت زوجته التي هي في عصمته لا يمكن أن ينتفي منه إلا بملاعنة، ما يمكن تتخلص منه، تقول هذا ولدي فقط تتبرع منه، ما يمكن، لا بد أن يلحقه النسب بك، فلأجل أن تتبرأ منه وتنفيه لا بد من قذف، تقول هذا ليس بولدي، وإذا قلت ليس بولدي معناته أمه زنت، وهذا يقتضي إثبات الشهود، ويعجز المرء عن إحضار 4 شهود. ولو ترك هذا الأمر هكذا في سائر الناس حتى الأزواج لعجز المتزوج أن يتخلص من الأولاد ويبرئ ذمته، فالله عز وجل أراد حماية ذلك فأقام الملاعنة، فيقوم ويلاعنها ليحمي ظهره من ذلك، من هذه الكلمات التي قذفها به. عرفنا معنى قول أهل الفقه في طهر لم يصبها فيه؟ اقرأ ما بعده. قال في الترغيب وفي الرعاية ولو دون الفرج، قال في طهر لم يصبها فيه ولو كان دون الفرج، لأنه قد يسبق الماء ويدخل الفرج ويلحق الولد دون أن يشعر الأب، لكن المفروض أن يبتعد عنها، فإذا لم يصبها ولو دون الفرج ورآها زنت فحملت علم يقينا أن هذا الولد ليس بولده، إنما هو ولد الواطئ، فيتبرأ منه. كيف تتبرأ منه؟ إلا بالملاعنة، تقذفه عند الحاكم فتأتي أو تقر هي، فإذا قرت انتهى الأمر. نعم. أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيعتزلها وتأتي بولد يمكن أن يكون منه أي من الزاني. زاد في المحرر والرعاية وكذا لو وطئها في تأتي بولد يمكن أن يكون منه. ليه قال يمكن؟ ما قال يجب أن يكون منه، قال لأنه يحتمل أنها جاءت بولد من وطئ شبهة غير هذا الزاني وقد يكون من غيره، ففيه احتمالات، فلذا قال يمكن أن يكون منه أو من غيره. نعم. وكذا لو وطئها في طهر زنت فيه وظن الولد من الزاني فيجب عليه قذفها. كذلك إذا ظن يعني دخل في قلبه أن هذا الولد ليه، فقال وكذا لو أصابها في طهر وجاءت بولد بعد أن رآها تزني ووقع في خاطره أنه من الزاني يجب نفيه أي لا بد من ملاعنة. نعم. فيجب عليه قذفها لأن نفي الولد واجب ولا يمكن إلا بالقذف، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. قال فيجب نفي الولد، ونفي الولد لا يتم إلا بقذف، لأن الولد ما يأتي من الأم إلا بمضاجعة رجل. فلما قال هذا ليس بولدي أي أن أمه زنت، فيجب لأجل أن ينفي الولد عنه لا بد من قذف، ولذا قال يحرم القذف في كل صوره إلا في هذه الصور، صورة تكون واجبة وصورة تكون مباحة، هذه الصورة الواجبة. نعم. فيجب عليه قذفها ونفي ولدها لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزاني لكونها أتت به بستة أشهر من حين الوطئ. أما هذا هو الشرع وهذا الذي يجب أن يكون، فإذا سكت الرجل وسكتت المرأة وأتت بولد وألحق الناس والشرع هذا الولد بصاحب الفراش، فإنه أدخل على قوم من ليس منهم، فأصبح المجتمع فيه خلل وأصبح فيه سوء، ولذا جاء الوعيد الشديد أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فإن الله حرم عليها الجنة، وكذا الرجل. وقد في هذه الأعصر قد يتهاون الناس بذلك ويسكتون على مضض خشية الفضيحة أو غير ذلك من الاعتبارات، أو أنه يحبها أو يرى أن فراقها يسبب له بعض المشاكل فيصبر. نسأل الله العافية والسلام على غضب الله، ولو اتبعوا رضوان الله وأطاعوا أمره لم يحصل لهم ما كانوا يتمنون زواله، لأنهم أرادوا السلامة من الفضيحة فحصل لهم من هذا الدخيل من المشاكل ما لا يعلمه إلا الله. نعم. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، ولا شك أن الرجل مثلها. وكذا لو أقرت بالزنا ووقع في نفسه صدقها. قال ونفي لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أراد أن يقول لما نفى الولد والنفي يتوقف على القذف، فأصبح القذف واجب لأن القذف هو الوسيلة التي تنفي بها الولد، وهذه الوسيلة وإن كانت ليست غاية لكنها أصبحت واجبة لأنها تؤدي إلى ذاك الواجب وهو نفي الولد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تعرف أن الماء وراء هذه الأكمة ولا يصعب عليك تسلقها أو الخروج إلى ما ورائها لإحضار الماء، وهو وسيلة لأجل أن ترفع الجنابة وتتطهر وتصلي وتطعم وتسقي غيرك، فلما كانت هذه وسيلة أصبحت واجبة، فكأن إحضار الماء واجب وليس الإحضار هو المطلوب، إنما المطلوب الاغتسال والسقي من الماء، ولا يتم ذلك إلا بالإحضار. ولذا قال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ونفي ولده، لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزاني لكونها أتت به لستة أشهر من حين الوطء. أراد أن يقول أنه ما وطئها في طهر ما أصابها فيه، ثم رآها تزني فأتت بولد، هذا الولد أتت به دون ستة أشهر. هذا التركيب من اللفظ فيه خلل، لأن المطلوب أن يقول إما أن رآها تزني، هذه صورة، في طهر لم يصبها فيه، ثم يقول وصورة أخرى أنه دخل عليها وإذا هي أتت بولد دون ستة أشهر من حين الدخول عليها. ويعلم أن الولد إذا ولد دون ستة أشهر لا يكون من هذا المتزوج حديثا، دل على أنها وطئت من قبل، يعني هذا الزواج ما كان قبله خطوبة ومعاشرة بين الخطباء كما يحصل الآن. خطبها فدخل عليها، فبعد الدخول جاءت بولد دون ستة أشهر، لا بد من نفيه، لأن هذا الولد ليس له، إنما هو لرجل آخر. إما أن تكون مزوجة فطلقت فتزوجها الآخر وهي في عدتها، وهذا لا يجوز، أو أنه دخل عليها وادعت البكارة ثم ولدت دون ستة أشهر، فدل على أنها هذا الولد ليس بولده فينفيه. هاتان الصورتان هما التي يشير إليهما المصنف بأنه يجب القذف لا يكون محرم. نعم. الثاني أن لا تأتي بولد يجب نفيه، لأن بالزوج حاجة إلى فسخ النكاح ليتخلص من زوجة شأنها كذلك، لحديث عويمر العجلاني وهلال بن أمية. الثاني لا تأتي بولد يجب نفيه، ما جاءت بولد ورآها تزني، فهذا لا يقال يجب القذف، لا، يجوز القذف، ليس في هذه الصورة الوجوب، إنما فيها الجواز. فطالب العلم يسأل يقول: لما كان الجواز هنا ولم يكن وجوبا؟ قال: لأن الزوج بإمكانه التخلص منها دون قذف، يطلقها، والطلاق هنا أولى من القذف. نعم. أو استفاض الناس في زناها، وقدم في المغني والشرح لا تكفي استفاضة بلا قرينة. قال: أو سمع من الناس كثرة الكلام أن هذا البيت يدخل فيه رجال ويتردد عليه رجال، أو أنها رأوها تخرج مع مشبوه ومجروح أكثر من مرة، فشاع الكلام في الناس. قال: إذا شاع الكلام في الناس هل يجب قذفها ولا يجوز قذفها؟ قال: يجوز قذفها، ما يجب قذفها. المغني صاحب المصنف هنا زاد على ما قاله أئمة الحنابلة، قال: لا يكفي الإشاعة والاستفاضة في الناس، لا بد من قرينة. لما لا يكفي الإشاعة؟ قال: لأنه يأتي مغرض فيشيع في الناس، إما انتقاما منه أو انتقاما منها، فيكثر الكلام في الناس، وهو كلام لا أصل له ولا أساس، وأحيانا يطمع فيها فيريد أن يفصل بينها وبين زوجها فيأتي بهذا المكر، وأحيانا رأوا داخل، سنأتي عن هذه. فقال: هنا لا بد من قرينة، ما هي القرينة التي تكون هذه الاستفاضة مؤكدة حتى يجوز لك أن تقذفها؟ قال هذه، قال لا تسارع، ليست كل إشاعة صحيحة حتى تكون قرينة. قال القرينة أن يعلم رجل متهم بالفجور والفسق يكثر تردده على الدار أو المنزل أو يكثر الخروج معها. قال فلما كان متهما فكانت هذه قرينة على أن ما استفاض في الناس له أصل من الصحة. هذه من صور التي لا يجب، إنما يجوز النفي لأنه ليس هناك ولد. نعم. أو أخبره به ثقة، فلو كان بخبر من لا يثق به لم يجز لأنه غير مأمون على الكذب عليها. أو أخبره ثقة، رجل كذا صاحب علم ومعرفة أخبره أنه يتردد عليها أحد الناس. نعم. هذا كذلك يجوز قذفها، ولكن طلاقها أولى. ما قال يجب قذفها لأنه بالإمكان التخلص منها بغير ذلك. نعم. أو رأى رجلا يعرف بالفجور يدخل إليها زاد في الترغيب بخلوة. نعم. فيباح قذفها لأنه يغلب على ظنه فجورها، ولا يجب لأنه يمكنه فراقها والسكوت هنا أولى. لأنه رأى رجلا يعرف بالفجور، فإذا رأى رجلا لا يعرف بالفجور يتردد، رأى رجلا لا يعرف بالفجور أنه دخل المنزل وخرج، قال لا هذا لا، هذا لا يكون موضع تهمة، لأن فيه احتمالات، لعله أراد سرقة مال، ولعله كان خائف فأحب أن يستتر، أو له طمع في غير ذلك، فقال هذا لا يكون أصل في القذف إلا إذا عرف بالفجور. نعم. فيباح قذفها ولا يجب لأنه أستر، والسكوت هنا أولى لأنه أستر، ولأن قذفها يلزم منه أن يحلف أحدهما كاذبا أو يقر فيفتضح. قال هذه، قال طلاقها أولى، يسكت ويتخلص منها أولى، لأن القذف يقتضي التلاعن والملاعنة يقتضي أن أحدهما كاذب وتكون فضيحة. نعم. فرع. قال الشيخ تقي الدين: إذا قال أخبرتني أنها زنت فكذبته، ففي كونه قاذف النزاع في مذهب أحمد وغيره. طيب. قال ذهب قذفها، فإذا قذفها وسكتت ما في شيء، لأن القذف حق للمخلوق، وإن كان فيه شائبة حق لله تعالى بخلاف الحدود الأخرى، السرقة والزنا وشرب الخمر، هذه حدود لله. ولو لم يشك المسروق، ولو لم يقل صاحب الخمر أنه سكر ولم يؤدي إلي ثمن الخمر، فإن هذه الأمور ترفع إلى القاضي ولو لم يكن مدع. أما هذه لا بد من دعوى، فإذا قذفها وسكتت ما في شيء، ما في مطالبة ولا يقف، لكن إذا قذفها ثم طالبت ويقال هاتي 4 شهود، أحضر الشهود، قال هي أخبرتني أنها زنت فكذبته، قالت لا ما قلت ذلك، ما رأيكم كيف يكون موقف الحاكم؟ هل يعتبر قوله قذفا أو ليس بقذف؟ من قال أنه قذف، من قال حكم أنه قذف، قال هذا جاء بطامة ولم يأتي عليه بشهود، ويعلم أنها لا تقر أمام الحاكم ولم تزعم أنها ستقر أمام الحاكم، فهذا يجلد جلد الفرية، يعني الذي يقذف، يعني الذي يقذف المؤمنة أو المؤمن يجلد 80 جلدة. وبعض أهل العلم قال هذا ليس بقاذف، لا يجلد. لما لا يجلد؟ ما قال لأنه إخبار، هو يخبر ويقول هي قالت أنها كذا، والإخبار ليس بقذف، لأن الشهود على الزنا الأربعة إنما أخبروا بما رأوا، فإذا أخبر بما رأى فإذا أخبر بما سمع قال هذا مخبر. اسمعوا ما يقول الآن. قال الشيخ تقي الدين: إذا قال أخبرتني أنها زنت فكذبته، ففي كونه قاذفا نزاع في مذهب أحمد وغيره. نزاع يعني بينهم خلاف، والخلاف بين أهل العلم في مسألة إن لم يكن عليها دليل يقطع هذا يرفع هذا الخلاف، ولكن يذهب كل واحد إلى منزع من الأدلة له مدرك فيبني عليه مسألته، وإلا إذا كانت الحجة واضحة يرتفع النزاع ما يكون خلاف. فبعض الناس، والأصل أن لله حكما في كل مسألة، ما في مسألة هي عائمة جعل الله لا حكم لها، ما يكون هذا. وليست كل الأحكام، وليس كل حكم يكون الاشتباه فيه على جميع الناس، لا، لا بد أن أحدا يصيب وجه الحق فيه. الحق ما يتعدد، ما يكون لها أطراف كثيرة، الحق واحد. فالله عز وجل يهدي بعض خلقه فيفهم المسألة، ويهديه الله للعلم في هذه المسألة وحكمها. ففهمناها سليمانا، وكلا آتينا حكما وعلما. داود عنده علم وسليمان عنده علم، لكن الله عز وجل فهم سليمان كيف يقضي بينهم بالحكم الذي هو حكم الله عز وجل. نعم. فإن جعل قذفا أو قذفها صريحا فله اللعان. فإن جعل قذفا، فإن كان القاضي ممن يرى أن قولك هي أخبرتني قذفا، يقال له هات البينة. فأراد أن يحمي ظهره كيف يفعل؟ يلاعن، فإذا لاعن انتهى، لا يجلد. نعم. ولو حلف بالطلاق أنها قالت له فأنكرته لم تطلق باتفاق الأئمة. طيب، ولو حلف بالطلاق قال عليه الطلاق أنها هي قالت أنها زنت فأنكرت هي ذلك، هل يقع الطلاق ولا ما يقع؟ قال ما يقع الطلاق. قال ما يقع الطلاق باتفاق الأئمة. ما يقع الطلاق عند بعض الناس لأن الحلف بالطلاق هو يمين، من قال عليه الطلاق أو يلزمن الطلاق أو زوجتي طالق إن لم تدخل الدار أو تطعم هذا الطعام أو تفعل كذا، يلجأ الناس إلى هذه الوسائل من الأيمان لأجل أن يقول للمحلوف عليه يا فلان جعلت على نفسي يمينا غليظا فلا تردني إلى مشقة ولا توقع علي مصيبة، فأنا إنما لجأت إلى هذا اليمين لأجل أن تبر يميني فتفعل ما طلبته منك. هذا الأصل في قوله عليه الطلاق ويلزمه الطلاق وكذا، يريدون فيه تهويب والتهويل على المحلوف عليه لأن ينجز ذاك الفعل. عرفتم هذا المقصود؟ فهو لم يكن قصده الطلاق ولا يرغب في طلاق زوجه، إنما قصده الإلحاح على المحلوف عليه أن تفعل، فهي يمين. وبعض أهل العلم يقول لا، الحلف بالطلاق ليس بيمين، والصحيح ما قلناه. فمن رآه أنه طلاق فقال عليه الطلاق هي أخبرتني بذلك فكذبته، الذين يقولون أنه طلاق يقول ما يقع عليه الطلاق لأنه أخبر بصدق، إنما قال عما يعتقده أنها هي أخبرته، فهذا في الظاهر ما يقع عليه الطلاق. عرفنا مدرك المسألتين. نعم اقرأ. ولو أسقطت جنينا بسبب القذف لم يضمنه. ولو أسقطت جنينا بسبب القذف لم يضمنه. لما علمت أن زوجها رفعها إلى الحاكم وقذفها لأنها أرادت أن يقول هذه امرأته حبلى من الزنا وما في بطنها ليس بولدي وأراد قذفها فلجأت إلى أدوية أو طبيب فأسقطت الجنين. الجنين إذا كان مخلق هذا حرام وعليه غرة. ربع ديتها كم ديتها؟ هي نصف دية الرجل، فلا بد أن تدفع هذه غرة الجنين وهي ديته، ولا يكون للرجل مدخل في ذلك لأنه قام بأمر شرعه الله، بخلاف لو دخل عليها البيت في صورة مفزعة ولما رأته حسبته داخل جديد عليها فخافت فمن شدة خوفها أسقطت، فالغرة على هذا الزوج لأنه الذي تسبب. ولو صرخ صرخة أفزعتها فأسقطت فدية هذا الجنين على هذا الصارخ. فإذا رفعها بهذه التهمة الفظيعة وعلمت أنه رفعها فمن شدة الهول عليها شرعت في قراءة الفاتحة ثم سكت لما بدأ بالقراءة في وسطها، ولما ركعت معه في أثناء الانحناء تذكرت أني لم أكمل الفاتحة فرجعت وأكملتها، فرفع الإمام من الركوع قبل أن أركع ثم ركعت ولحقت بالإمام، فما حكم ذلك؟ إذا قرأ الإمام ثم سكت اقرأ، فإذا شرع في القراءة أسكت، فإذا ركع وأنت تعلم أنك لم تتم قراءة الفاتحة أتمها بسرعة واركع معه، فإن نسيت وركع فاركع يتحمل عنك الإمام، أما أنك تتذكر فتقوم ما يصح، هذا ما يصير مثل هذا تعيد الركعة، لكن إذا كنت لم تتمها فركع أتمها أنت، فإذا ركع ما عليك، حتى ولو رفع ولم تتمها فاركع ثم ارفع ولا شيء عليك، لأن قراءة الفاتحة لمن تذكر أو سيما في السرية هي ركن في كل صلاة. نعم. يقول السائل قدمنا من الرياض ومعنا امرأة وكانت قد نوت العمرة، فلما وصلنا الميقات حاضت وسألتني هل أنوي الدخول في النسك؟ فقلت لا، إني خشيت أن تحبسنا، واليوم طهرت، فهل تحرم من أدنى الحل أو تحرم من ميقات السيل؟ أنت حرمتها، لو تركتها تحرم من الميقات وتشترط، فإن حبستك فشرطها يمنعها من أن يترتب عليها أمر. أما أن وصلت مكة ثم أردت أن تحرم من خارج ما يصح هذا، لا منفعة في ذلك، لكن عدها أنها إذا رجعت ديارها ثم جئت مرة أخرى أن تحرم بعمره. نعم. يقول السائل ما حكم اللحم الذي يبقى بين الأسنان حال الأكل؟ يعني الناس ألفوا، ليس من عادتهم ولا من النظافة واللياقة أن تخرج ما بين أسنانك فتبتلعه، الناس يتلفظونه فتلفظه أنت. نعم. يقول السائل أنا شخص مذنب وعاصي وكثير العادة السرية، فبما تنصحوني من اليوم أثابكم الله؟ إلجأ إلى الصوم والاستغفار فإن ذلك منعك، ولا تترك للشيطان مجال، وإلا هذه كلها من الوهم والخيال الناتج عن غفلة، وإلا لو كان القلب عامر بذكر الله كلما جاء الشيطان وسول لك وصور طردته بذكر الله مع الصوم. أما الأكل والنظر في المحرمات في الرائي والخروج بين في أماكن اختلاط النساء والمشاهدة ثم أردت أن تمنع من نفسك ذلك والشيطان أقوى بعدما فعلت ما فعلت، لكن من منع نفسه ذلك فإن ذاك نوع من العلاج، وإذا علم الله صدق العبد أنجاه وصبره. نعم. اللهم صل على محمد.